أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم قبل يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا يرحم لمن يشاء إن الكل ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير ما ودعك ربك وما قلى خير لك ولدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلم نشرح لك صدرك وزرك الذي أنقض وغرك ورفع مالك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين قل خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وهكذا اخوة الايمان والاسلام، سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عمرو ابراهيم الموافي القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي كله، والمدرس بالازهر الشريف المقيم بالملحة مركز المنصورة، الإذاعة الصوتية الأنوار الكهربية دارة البشمهندس وليد عرفة المقيم بكفر سنجاب، الخدمة الصندوقية الممتازة إدارة أولاد أبو إسماعيل المقيمين بظفر مركز سميلان دي. إخوة الإيمان والسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.